قلبي يا ناس يا ناس يا ناس غشيم حنين وطيب علاني غبت مثل الشمع والنار فوق الراس يا ناس يا ناس تكسر خاطري وأذتني حني أنا خدي شبع من ماي الغياب حسبة تجيبني وحسبة توديني صرت حال الشمع بس انزف دموع خلص دمع الشموع وما طفت عيني ولك يا عيني كاف انتي تهليني أريد انساه وانت اللي تذكريني يل رحت وبعد قصة حبيبين وبعد شب ساع كل البينك وبيني خريف أوراق حبك مثل فرقاك باهت كل صفارة وما يسليني طمع بي السهر صاحب للجفون وصرت حيران وأحزاني تغطيني الله يسامحك عالصار وياي أكابر عالبجي وإلا تبجيني تعبني عذاب وذب العود ياس يا ناس يا ناس ليش يشيل ذنب ويعشق بيتي على صدر الفهر والفهم والوسواس يا ناس يا ناس يسر عمر وحياتي طبع بي الحب يصير عند الماس وصير بي دمع بس ولي حريتي أبو الطيب أنا وأكثر دروب أخلاص أنا الغلطان أدري وهذه شخصيتي حبيب اللي ذبحني وعاب بي أنفاس حبيب اشتركوا